هلال طوف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير بكر دنا صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير الهلال طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير الهلال طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير واللي بكل ساحة تعبنا بينطفي وبدون تأثير واللي من المغرور ذقنا يوم انقصدنا كل مشاوير ننساه من على هلدنا بقلب صافي دون تكدير يمكن لشخص ما فهمنا يمكن ويمكن دون تشهير الهلال طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر من صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير العيد يا والشهر صمنا في كل سنة يعلك بخير علك بفرحة ودون أي تلقاها وبأحلى التعابير كل شي سلكته كان لله صومي وعيد وخطوة السير حتى ولو كل فكر يصلى بالدين ألقى له تدابير لله طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر من صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير عود وصغير الهلال طوف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر من صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير الهلال طوف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر من صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير الهلال طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر بين صغر تحت يمنا والخد عانك عود وصغير الهلال طلف الجبلة شفنا والعيد باكر والتباشير باكر بين صغر